بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في ذكر أوصاف الشيخ وكيف يلزم أن يكون: وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره. هذا أدب من الآداب، أن الإنسان إذا أراد أن يدرس قبل أن يدرس يصلي ركعتين، ولكن هذا الأدب متى أمكن وكثر ما يمكن في المسجد. أما في قاعات المحاضرات وفي نحو ذلك مما هو جديد ومما هو حادث، فإنه إذا لم يمكنه أن يصلي ركعتين فلا يصلي، ولكنه أدب. الغرض منه ماذا؟ أن يقدم بين يدي الخطبة دعاء، وبين يدي الحلقة دعاء وتضرعا إلى الله أن يوفقه لتبليغ دينه. قال: فإن كان مسجدا كان آكدا. إذا كان الشيخ سيدرس في المسجد فيتأكد عليه أن يصلي ركعتين قبل الحلقة وقبل المجلس. قال: فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي ركعتين، وهذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال النووي: يكره، والصواب في المسألة يحرم، لا يجوز لمن دخل المسجد أن يجلس إلا إذا صلى ركعتين، سواء كان في طرف النهار أو أوله أو وسطه أو بعد العصر أو بعد الفجر. إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل المصلى فلا يصلي ركعتين. إذا دخل إلى ساحة المسجد لا إلى المسجد لا يصلي ركعتين. مصلى النساء إذا كان منفصلا عن المسجد لا يصلى فيه ركعتين. إذا كان لاصق فيه لكن منفصل، دار وحدها خارج المسجد، فإنه لا يسمى مسجدا. إذا كان داخل المسجد، هيكل المسجد، وخصص مكان للنساء، فهو في المسجد واجب عليها أن تصلي ركعتين. ساحة المسجد وغيرها لا. قال: وأن يجلس متربعا إن شاء أو غير متربع، وتربعه هو السنة. ومنه فسر حديث جبريل قول عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله، حديث ثاني من أربعين. وفيه: فأسند ركبتيه إلى ركبته، أي لما تربع قابلت الركبتين. فسروا بعض أهل العلم أن أسند ركبتيه إلى ركبتيه أي تربع. قال: روى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه. جاثيا على ركبتيه يعني ليس متربعا، إنما جالسا كما هو في الصلاة يجلس للتشهد نحو ذلك، ليس بتلك الصورة لكن نحو ذلك. جثى على ركبتيه إذا خر عليهما وتمكن في الجلوس عليهما. عقد فصلا بعد ذلك فقال: فصل: ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى بحفظه ألا يذل العلم، فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه، وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف رضي الله عنهم. العلم إذا أهنته أهانك وحرمت من التوفيق. دع العلم أن تعزه، يجوز لك أن تقرأ في صفتك العفوية التي تكون عليها في البيت، ولكن الأكمل أن تجل العلم. يجوز لك أن تقرأ وأنت نائم، لكن الأكمل أن تتربع. إذا كنت في مكان لا يجوز فيه ذكر الله، فلا يجوز لك أن تقرأ فيه أو أن تفتح كتابا فقهيا أو ما شابه. كالذي له عادة الكفار إذا ذهب إلى قضاء حاجته أطال المكوث وأخذ معه الكتب وجعل يراجع وهو في النحر، فهذا أهان العلم. لهذا قال هنا فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه، وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف. ثم عقد بعد ذلك فصلا آخر فقال وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه. أظننا نرجع هذا إن شاء الله إلى مجلس المقبل غدا، وأعتذر عن الغياب اليوم صباحا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.